في هذا في هنا المكان ليا حرف إذا نعم. وهذا في منادى منصوب وعلامة نصبه فتح المقدرة. لما قال لي يا بلع من دون اشتغال المحل نعم. واب مضاف والياء مضاف إليه. واب مضاف والياء مضاف إليه. شاهد الآن أي نعم أن الجمع بين العوض والمعوض عنه هذا مستقبح عندهم. هذا مستقبح نعم. طيب انتهينا الآن. إذا كان المنادى أبا أو أما ففيه 10 لغات، 6 متقدمة و4 ذكرت، وهي ماذا؟ الدال الياء تاء مكسورة اللغة الأولى، والثانية الدال الياء تاء مفتوحة، والثالثة الجمع بين التاء وبين الألف العوضين، والرابع الجمع بين التاء وبين الياء بين العوض والمعوض عنه. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف للياء، لأن هذه المسألة المنادى ما هو نفسه مضاف إلى الياء، لا، وإنما مضاف إلى شيء، هذا الشيء مضاف إلى ماذا؟ إلى المتكلم، هذا الشيء مضاف إلى المتكلم، فكم لغة دي سيأتي الآن. قال: وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلامي، كما ترى الآن غلام منادى وهو مضاف إلى ماذا؟ إلى مضاف إلى ياء المتكلم، وهو مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، فكم لغة سيأتنا؟ واضحة صورة المسألة؟ كما واضحة صورة المسألة واضحة. يكون المنادى ليس هو المضاف إلى الياء، وإنما أضيف إلى كلمة أضيفت إلى ياء المتكلم. قال: وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء نحو أو مثل يا غلام غلامي، لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، فتقول يا غلام غلامي ويا غلام غلامية ويا غلام غلامية، لغتان فقط. إذا كان المنادى مضاف إلى مضاف إلى المتكلم لغتان، إثبات الياء إما ساكنة أو مفتوحة، إلا الذي سيستثنى الآن. قال رحمه الله تعالى: إلا إذا كان ابن عم وابن أمة فيجوز فيهما 4 لغات. واضح إن شاء الله. إلا إذا كان ابن عم مضاف إلى ابن عم، هذا الذي يضيف إلى المتكلم، مضاف إلى عم مضاف إلى المتكلم، ففي هذه الحالة 4 لغات. إذا كان المنادى هذا المضاف إلى مضاف إلى المتكلم عم أو إيش أو أم، ففي هذه الحالة ماذا؟ 4 لغات ستذكر الآن. وإلا الأصل يا أخوان أنه إذا أضيف إلى مضاف إلى المتكلم كم؟ لغتان، هذا هو الأصل، لكن يستثنى الذي ذكر. قال رحمه الله تعالى: إلا إذا كان ابن عم وابن أم فيجوز فيهما 4 لغات: حذف الياء مع كسر الميم، هذه اللغة الأولى، وفتحها. واضح إن شاء الله. لغتان الآن على هذا، لغتان، اللغة الأولى حذف الياء مع كسر ماذا؟ الميم. فتقول إيش؟ يا ابن أمي، تقول يا ابن أمي. واللغة الثانية تقول إيش؟ يعني تفتح الميم فتقول يا ابن أمة. واضح إن شاء الله. وكذلك تجد ابن عم تقول يا ابن عمة ويا ابن عمي، تحذف الياء. لكن قال: حذف الياء مع كسر الميم وفتحها، لغتان. وبهما قرئ في السبعة في قوله تعالى يا ابن أمة، وأيضا قرئ إيش؟ يا ابن أمي. وبهما قرئ في السبعة. عندما الإعراب يا ابن أمة ويا ابن أمي. عبد الرحمن عندك الإعراب على الكسر، على كسر الميم اللغة الأولى يا ابن أمي. نعم، ابن هنا منصوب، منادى منصوب فتح ظاهر على آخره، وابن مضاف وأم مضاف إليه، فانت مجرور على مجره كسرة مقدرة، منع من ظهورها على ما قبلها المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وأم مضاف ويا المتكلم المحذوفة مضاف إليه. واضح إن شاء الله الإعراب. هكذا يقال يعرب: يا ابن أمة تقول لي حرف نداء، وابن منادى منصوب على مضاف فتح الظهر على أخيه، وابن مضاف وأم مضاف إليه أمي،